السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فعود على بدء، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، نحن مع الدرس 15 من دروس شرح العلل لابن رجب على علل الترمذي رحمة الله تعالى عليهما. وقفنا عند الكلام على الحديث المرسل وعلى الإرسال وأحكام الإرسال. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم. يقرر الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى أن الأصل في الحديث المرسل أنه ضعيف عند أكثر أهل الحديث، وإن كان اختلف في ذلك، وإن كان جمهرة من أهل الأصول والفقه يقبلون الحديث المرسل، إلا أن الاصطلاحات تؤخذ عن من؟ تؤخذ عن أهلها، فأهل الحديث أعلم وأتقن وأدق في علمهم، كذلك أهل الأصول وكذلك أهل الفقه. وليس معنى هذا أن نفرق كما يفرق بعض المبتدعة، وأن يقيم حربا بين أهل الحديث وأهل الفقه، فهذا لا شأن له ولا دخل به. فقد يكون المحدث فقيها وهذا هو الأصل، وقد يكون الفقيه محدثا وهذا هو الأصل، لكن إذا اختص الإنسان بالفقه دون الحديث فهو فقيه وليس محدثا، إذا اختص بالحديث ولم يتفقه ولم يتعلم الاستنباط، إنما كان راويا فقط فهو أهل حديث فقط. لكن أغلب علمائنا كانوا يجمعون بينهما، يعني أغلب علمائنا كانوا يجمعون بين الحديث والفقه، فلا حرب ولا تعارض بين هؤلاء وهؤلاء، إنما قد يكون الفقيه محدثا فهو من أهل الحديث ومن أهل اصطلاحات الحديث، فهنا أكثر أهل الحديث يردون الحديث المرسل. لماذا؟ لأن الإرسال نوع من الانقطاع، والانقطاع جهالة، لا ندري هل الذي سقط هو ثقة، هل هو ضعيف، هل هو كذاب، هل هو مدلس، هل هو متهم بالكذب. لجهالة حاله أفتى أو نظر كثير من العلماء لهذه العلة، فقالوا إن المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف. والترمذي هنا رحمه الله تعالى يقرر المسألة مباشرة: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، ثم يدلل على هذا من أقوال الأئمة والعلماء، وقد ضعفه غير واحد منهم. ثم يقول: أخبرنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم. إشكالية بقية في التدليس، وهو قد صرح بالتحديث في بعض يعني عند بعض المخرجين. قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. الزمام أو الخطام الذي يمسك به الناقة، فكأن الناقة مرسلة، كيف تمسكها؟ انظر للتشبيه الجميل، يعني أنت تأتينا بأحاديث مرسلة مطلقة، بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع، كيف نقبل ذلك منك؟ قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله مديني قال قال يحيى بن سعيد قطان مرسلات مجاهد بن جبر أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يحطب يأخذ عن كل ضرب، يحطب مثل حاطب الليل، حاطب ليل لا يدري، هو يجمع الحطب لا يميز، قد يوجد شوك، قد يوجد حطب، قد يوجد حية، قد يوجد عقرب، قد يوجد أي شيء مما يضره ولا يدري. وبعض الناس كان يحطب فحمل الحطب فإذا بالحية تلتف عليه، وهذا مذكور في سير كثير من الناس حتى إلى واقعنا هذا. بعض الناس في البادية يقول ذهبنا في الليل نجمع الحطب، طيب، وإذا بأحمل الحطب فإذا بالحنش ينزل ويجري أمامي، إذا بالحية حاولت أن تلتف علي والحمد لله قتلتها. فحاطب ليل لا يميز لأنه لا يرى، فهو يصف مرسلات عطاء أنه معنى حاطب ليل أنه يأخذ عن كل شيء، يعني حاطب ليل يأخذ كل شيء. فكذلك الراوي إذا كان حاطب ليل معنى أنه يأخذ عن كل أحد لا يميز. قال علي بن المديني قال يحيى قطان مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء، وليس معنى هذا أنه يصحح مرسلات مجاهد أو يصحح مرسلات سعيد بن جبير، إنما هي أفضل، هذا ضعيف وهذا أضعف، هذا ضعيف وهذا أضعف، وليس أن هذا ضعيف وهذا صحيح، لا، هذا ضعيف وهذا أضعف. قلت ليحيى علي بن المديني ويحيى القطان مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما، هذا تابع وهذا تابع، ويعني هذا قريب من هذا. قال علي وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عندي شبه لا شيء، يعني لا تسوي شيئا، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، ريح لا قيمة له. ثم قال اي والله وسفيان بن سعيد حتى ومرسلات الثوس. قلت ليحيى فمرسلات مالك؟ قال هي احب الي، احب اليه من مرسلات هؤلاء. ثم قال يحيى ليس في القوم احد اصح حديثا من مالك، لان مالكا كان يروي عن اهل المدينة، وعمل أهل المدينة متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يعني المرسلات التي يرسلها الإمام مالك والبلاغات وجد لها ما يصلها في أغلب الأحيان. قال حدثنا الترمذي يقول حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. ليست عندكم العنبري؟ عندكم العنزي؟ نعم. تقريب التهذيب بجوارك، من ضمننا تقريب التهذيب. قال أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، لو أنهم لم يحدثوا إلا عن الثقات فقط لكان، لكنهم حدثوا عن الثقات وعن غير الثقات. فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. يعني وضح السبب الآن، أنهم الراوي الذي حذف والذي أسقط لو كنا نتيقن أنه ثقة لقبلنا هذا المرسل، لكن نحن لا ندري جهالة الراوي الذي أسقط. ولذا بعض أهل العلم كالبيقوني مثلا في بيقونيته ومرسل ما منه الصحابي سقط استدرك عليه، لأننا لو علمنا أن الساقط من الإسناد هو الصحابي لكان السند صحيحا. لكن علة عدم قبول العلماء للمرسل الجهالة بحالة الراوي المسقط. وضحت؟ وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه، يعني تكلم فيه وطعن فيه ثم روى عنه. صور. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحسن البصري بن أبي يسار يقول، الحسن بن أبي الحسن يسار: إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. يحذرهم من معبد، ومع ذلك كان وجد بعض الروايات له عن معبد الجهني. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي. يروى وإن كانت تحمل في الغالب على أنها صيغة تمريض، لكن هنا هذا قد ذكرها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وغير واحد من أهل العلم، وهي صحيحة إلى الشعبي. قال: حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا، وقد حدث عنه. وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره عنه. وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. يعني كان العنبري، نعم صحيح، كان يعني كان متهما بالكذب خاصة في تشيعه، والفرائض من الممكن أن يكون عالما في الفرائض وأن يكون صوفيا وأن يكون رافضيا وأن يكون شيعيا وأن يكون كيف ما يكون، فهذا لا يعرض. وأنا يعني قد تكلمت بتفصيل عن الحارث الأعور في كتابنا فتح العزيز في الذب عن الألباني والرد على الغماري عبد العزيز. قال الترمذي رحمه الله: سمعت محمد بن بشار بندار يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أكثر من 1000 حديث، ثم هو يحدث عنه. يعني عبد الرحمن ابن مهدي يستنكر على ابن عيينة أنه اتهمه بالرجعة. طيب، الرجعة يعني رجعت علي إلى الدنيا، وهذا من الغلو في التشيع والغلو في علي رضي الله عنه وأرضاه. كيف بعد هذا يروي عنه ويقول: وأنا يعني أكثر من 1000 حديث رويتها عن الجعفي ثم تركتها من أجل أنه أخبرني أنه يقول بالرجعة وهو عندي ثقة، كيف يروي عنه؟ إذن العلة هنا ماذا؟ انظر، هو روى عن كذبه واتهمه وروى عنه. طيب، يعني روى عنه، سواء كان روى عنه من أجل أن يعرف، لكن هو روى عنه وحدث عنه في بعض مجالسه. إذن قد يروي الراوي عن الرجل الثقة وقد يروي عن الراوي الضعيف، فإذا أسقطه نحن لا ندري هل الذي أسقطه ثقة أم هل هو ضعيف، فعند ذلك إذا أسقط بعض الرواة من الإسناد فهنا يدخلنا الشك والريب، هل هو ثقة أم هو ضعيف، فنحتاط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح المرسل الذي فيه سقط في أصل إسناده أنه قسم من أقسام الضعيف. قال محمد بن بشار: وترك عبد الرحمن ابن مهدي حديث جابر الجعفي. يعني عبد الرحمن ابن مهدي تركه بالكلية. قال أبو عيسى، انظر وماذا فعل، ذكر الحكم أولا، أول كلمة ماذا قال؟ قال والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. طيب، ثم دلل على ذلك ببعض أقوال الأئمة والعلماء وكعادتهم أنهم يذكرون ذلك بالإسناد. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا، يعني بعض أهل العلم رأى أن الراوي لثقته وأمانته فلن يسقط إلا من كان صحيحا وثقة عنده، فمن هنا قبلوا الحديث المرسل تحسينا للظن بالراوي الذي أرسل وليس بالذي أسقط. هو الذي أرسل ثقة وإمام وعنده من دينه ورع وتقواه، ما يدفعه ألا يحدث إلا عن رجل يثق فيه. طب هم حدثوا عن الضعفاء لكن نصوا على ذا، ابن عيينة ضعف الجعفي ونص على، يعني ضعفه روى عنه ونص على تضعيف، وهكذا. فما أخذ الذين لم يقبلوا الحديث المرسل أنه مجهول، الساقط فيه جهل ما يدرى من هو. وبعض الأئمة يروون، أو كثير من الأئمة يروون عن الثقات وغير الثقات، فمعنى هذا أنه إذا أرسل فنحن لا ندري الذي أسقطه هل هو ثقة أم هو ضعيف. البعض الآخر قال لا، هذا وجه الخلاف، سبب الخلاف، قال هذا العالم ثقة فإذا أسقط فكأنه تحمل عنا البحث في الإسناد، يعني وتحمل عنا مسؤولية البحث، ولن يسقط بسبب دينه وأمانته ورعه، لن يسقط كذابا أو ضعيفا وهو يعلم ذلك، وهو يعلم ذلك. فتحسينا للظن به نقبل مثل هذا المرسل. ثم دلل على ذلك بقوله: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود. يعني النخعي ما ولد عليه رحمة الله، يعني مات يعني ولد النخعي تقريبا بعد موت ابن مسعود، أو كان طفلا صغير. انظر لي ترجمة إبراهيم النخعي، مات عن 58 سنة أم ماذا بالتحديد حتى نقرر. الإمام ابن مسعود توفي سنة 32 تقريبا، انظر هل توفي عن 58؟ إذا كان فمعناه أنه لو كان 58 معناها أنه ولد بعد ابن مسعود. الشاهد أنه لم يسمع يقينا من ابن مسعود، ومع ذلك كان يقول قال ابن مسعود قال ابن مسعود. فالأعمش قال لو أسند لي، لا تقل لي قال ابن مسعود وتتركني، لا وتتركني، إنما تقول حدثنا الأسود حدثنا علقمة حدثنا فلان حدثنا فلان. نعم، أي كم عمره؟ إذن يقينا ولد بعد موت ابن مسعود 96 وفي قول 98 يقينا ما ولد بعد موت ابن مسعود، ومع ذلك يقول قال ابن مسعود، إذن هذا مرسل منقطع. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل فهو عن عبد الله فهو الذي سميت. إذا قلت حدثنا الأسود عن عبد الله فهو الأسود فقط، حدثنا علقمة عن عبد الله فهو علقمة فقط، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ما معنى هذه العبارة؟ أن إبراهيم النخعي، وهذا مما يستثنى من الكلام في المرسلات، ليس قاعدة عامة، وإن قعدها بعض العلماء وأخذوا بها كعملة هذه خاصة في من؟ في النخعي. أن إبراهيم النخعي إذا أرسل عن ابن مسعود فمراسله في غاية الصحة عن ابن مسعود. لماذا؟ لأنه إذا سمى الرجل، وتكون هذه قاعدة مستثنى من القاعدة العام، إذا سمى الرجل الذي أخذ عنه فهو واحد، وإذا لم يسمه فقد أخذه عن كثير من ثقات أصحاب ابن مسعود، فتكون مرسلات النخع خاصة عن ابن مسعود خاصة تعتبر صحيحة لا غبار عليه. تفضل. كلام باطل، لأن الأعور كان ممن أخذ عن ابن مسعود. حادث. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الكلام ها هنا في حكم الحديث المرسل. الآن الكلام يدور في ماذا؟ في حكم الحديث المرسل. رأينا الترمذي رحمه الله تعالى قد ساق الخلاف، وأن الناس انقسموا إلى قولين: قول بقبوله جماهير أهل الحديث أنه حديث ضعيف مردود لا يصح، وأن هناك قولا آخر بالقبول. والسبب في هذا أن إبراهيم النخعي كان إذا روى عن راو عن ابن مسعود هو الذي سمى، وإذا أرسل عن ابن مسعود فمعنى أنه سمعه من غير واحد من كبار أصحاب ابن مسعود، ولا يقال قد يكون ثقة عنده، لأن مشايخ إبراهيم معروفون، والذين أخذوا عن ابن مسعود معروفون، وهو يأخذ عن أهله من النخعيين كالأسود النخعي وعلقمة النخعي وغيره. نعم. ما هي التي لم تفهمها؟ يعني مثلا هو قال عن الأسود عن ابن مسعود، إذن هو أخذه عن الأسود فقط، عن علقمة عن ابن مسعود، إذن أخذه عن علقمة فقط، لكن لو قال عن ابن مسعود معنى أنه سمع عن جمهرة. وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين: أحدهما أي المرسل يعني أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة، وحكاه عن أكثر أهل الحديث، وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب أو المسيب والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعية وأحمد، فمن بعدهم من فقهاء المدينة. وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموما ولكن في بعضها. يعني هو يقول إن الترمذي في بعض كلامه نظر، لأنه سمى بعض الناس أنهم يردون المرسل لكن وجد لهم كلام آخر، ولا يردون المرسل بإطلاق، إنما يردونه في بعض الحالات. وأسند الترمذي قول الزهري إسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يريد لا أسانيد لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده. وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول: ما هذه الأحاديث التي يأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة؟ يعني الأسانيد. وهذا إن كان يعني فيه جهالة في شيء في هذا الذي أبهم، لكن ما سبق يؤيده. طيب، المراسيل لا شك أن درجاتها متفاوتة، وهو ألمح إلى ذلك رحمه الله تلمذ كلامه عندما نقل عن القطان أن مراسيل مجاهد أحب إليه من مراسيل عطاء، وأن مراسيل سعيد بن جبير أحب إليه من مراسيل عطاء ابن أبي رباح. وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء وأبي إسحاق والأعمش تيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، وأن مرسلات مجاهد وطاووس وسعيد بن سيب ومالك أحب إليه منها. إذا كان المرسل عند الترمذي ضعيفا، ومع ذلك ينقل عن بعض أهل العلم تفضيلا لبعض المرسلات على بعض، إذن هي درجات وليست في درجة واحدة. وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، يعني لا يبالي عن ثقة عن ضعيف عن متهم، كان يأخذ عن الجميع، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتحرى فسيتحرى، لكن كان يأخذ عن كل أحد، وقد يروي عن بعض الناس وقد ينتبه لضعفهم وقد لا ينتبه لضعفهم، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال. وهذه العلة مضطردة في أبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، فإنه عرف منهم الرواية عن الضعفاء أيضا. لا يشكل عليكم مسألة تدليس ابن عيينة، لأن ابن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة، لكن هنا إرسال وليس تدليسا. وأما مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك فأكثر تحريا في رواياتهم وانتقادا لمن يروون عنه، مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف. ما هو الكل هنا؟ هل كل العلماء الذين ذكر أم كل المراسيل؟ كل المراسيل، صرح بأن كل المراسيل ضعيفة سواء هذا أو هذا، لكن هذا أفضل من هذا كما قلنا، ضعيف وأضعف. قال ابن أبي حاتم عليه رحمة الله: حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال قلت ليحيى: سعيد بن المسيب عن أبي بكر؟ قال: ذلك شبه الريح. يعني سعيد بن المسيب عن أبي بكر، مع أنه من قبل ماذا استحب مراسيل، ها، فضل مراسيل سعيد بن المسيب على مراسيل غيره، ومع ذلك هنا يقول شبه الريح. نعم. قال: وسمعت يحيى يقول: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، سفيان الثوري وإبراهيم النخعي. قال يحيى: وكل ضعيف. يعني هذا أفضل من هذا، لكن هذا ضعيف وهذا ضعيف. فالتفضيل هنا، التفضيل هنا تفضيل في ماذا؟ إن هذا ضعيف وهذا ضعف أقل، وهكذا. ليس معنى التفضيل أنه، ولذلك ينبغي عند البحث في كتب الرجال أن ننتبه لمثل هذه الألفاظ: فلان أحب إلي من فلان. طب فلان الذي وأحب الذي يعني المفضول، هل هو ضعيف؟ طب فإن كان ضعيفا ففلان الذي فضل أحب إلي، هل معنى هذا أنه ثقة أم أنه يصلح في الشواهد والمتابعات؟ تبين لمثل هذا، لأن يعني أوقات التوثيق يكون توثيقا بالنسبة لفلان، فلان أوثق من فلان، وقد يكون الذي يعني في مرحلة يعني عندنا اللي هو المرجوح، الراوي المرجوح قد يكون كذاب. إذن الأوثق من الكذاب من؟ ليس شرطا أن يكون ثقة، ليس شرطا أن يكون ضعيفا. الأوثق من المتهم بالكذب نفس المسألة. الأوثق من الضعيف قد يكون ضعفا يسيرا، وقد يكون حسن الحديث، وقد يكون صحيح الحديث. الأوثق من حسن الحديث، هنا دخلنا في التعديل. إذن مسألة التوثيق النسبي، فلان أوثق من فلان، فلان أحب إلي من فلان، لا بد من النظر والتتبع في من فلان هذا وفي درجاته عند هذا الإمام نفسه. ثم أيضا لا بد من فهم اصطلاحات القوم. فهنا هو يقول إن مالك عن سعيد بن سيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، ومع ذلك يقول وكل ضعيف، يعني المراسيل كلها ضعيفة لكن هذا أحب، بمعنى أن هذا المرسل إذا وجد فيصلح عندي في الشواهد والمتابعات، بينما الثاني قد لا يصلح وقد يحتاج إلى عاضد قوي لا أسلم بترقيته إلا يعني بمعضدات أكثر مما يعضد الأول، وهكذا. قال: وقال يحيى، قال: وسمعت يحيى يقول: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد صاح به، يعني لو وجد عنده مسندا لصرخ به، لكنه ما أرسل إلا وهو يعلم أن إما أن الإسناد فيه جهالة، إما أن الإسناد فيه ضعف إلى غير ذلك. قال وقال يحيى أما مجاهد عن علي فليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي، يعني ليس بها بأس في حدود مجاهد عن من؟ عن علي. وهذا رأي، قد يسلم وقد لا يسلم، قد يقبل وقد لا يقبل. وأما عطاء يعني عن علي فأخاف أن يكون من كتاب، يخشى أن تكون من كتاب وليست سماعا. قال وسمعت يحيى مكاتبة، يعني أنها مكاتبة ففيها نوع إرسال أيضا. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات ابن أبي خالد ليس بشيء، اسماعيل ابن أبي خالد، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي، نفس المسألة، أحب إلي منها، الأولى ليست بشيء والثانية أحب، هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن أحدهما أضعف من الآخر. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم. وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول عطاء عن علي إنما هي من كتاب، ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنها عن شهر بن حوشب، يعني مرسلات رواية عطاء عن علي مكاتبة، قد يكون الخط حدث فيه شيء، قد يكون يعني أي أمرهم كانوا يحتطون في مسألة الكتب في الزمان الأول، فمن هنا رد مثل هذه المرسلة. قال ابن أبي حاتم وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال كان يحيى بن سعيد قطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ أنعم الله عليهم بالحفظ، كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه، يعني إذا سمع الشيء يعلق بقلبه ولا يكاد ينساه، فمن هنا رد مثل هذا، لأنه لو رجع الزهري أو رجع قتادة ممن سمعت قد لا ينتبه لمثل هذا، قد يكون سمعه في الصغر وهو لا ينتبه، وليس معنى هذا أن يطعن في الأسانيد، لا، هو الكلام حول المرسلات. وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب، إذن هذا أسباب تفاوت المرسل. ما هي الأسباب التي جعلت القطان عليه رحمة الله يفتي بتفاوت المرسلات؟ أحدها ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره، يعني السبب الأول أنه يروي عن الضعفاء. إيش بدل كلمة عرف؟ لا عرف أن من عرف روايته تصح، يعني إنسان معلوم بالرواية عن الضعفاء. إذن السبب الأول أن الراوي يروي عن الضعفاء. السبب الثاني والثاني أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك، سبب التفضيل، ها؟ يعني أن بعض الرواة له إسناد صحيح عن الصحابة مثلا، مثل مجاهد عن علي، فإذا أرسل فيكون مرسله أفضل. لماذا؟ لأن إسناده صحيح إلى علي، فتحسينا للظن به أنه أخذ عن ابن أبي ليلى. وإن أسأنا الظن، فسنقول أنه جهل من أخذ عنه، لكن إسناده الصحيح لعلي رضي الله عنه أفضل ممن ليس له إسناد لمن أرسل عنه. وهذا معنى قوله مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. إذن السبب الأول أنه عرف بالرواية عن الضعفاء فمرسله يكون ضعيف. طب الثاني سبب التفاوت أن بعض الرواة له إسناد صحيح إلى من يعني إلى من يرسل عنه، فهذا يؤدي أن مرسله أفضل من الذي لم يعلم له إرسال إسناد صحيح لمن يرسل عنه. والثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمع ويثبت في قلب مثل الزهري وقتاد، ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه بخلاف من لم يكن له حفظ قوة الحفظ. ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنيه حتى لا يدخل إلى قلب ما يسمعه منه فيقر فيه. أعطى الله وما كان عطاء ربك محظورا. أعطى الله لبعض العلماء حفظا عجيبا جدا، يسمع الشيء يثبت في قلبه ثم عند الرواية لا يتذكر فيفتس، متأكد أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حدثه هو حفظ في الصغر، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من؟ لا ندري. فسبب قوة الحفظ وأنه ينقش في القلب يؤدي إلى تفاوت المراسيل بالنسبة لغيره ممن لا يتقن الحفظ. وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال ليس هو من حديثك إنما ذكرت به فوقع في قلبك فظننت أنك سمعت ولم تسمعه وليس هو من حديثك، يعني وقع في المذاكرة، ها المذاكرة هات حديث كذا هات حديث كذا فسمع وهو ليس من حديث، فمن شدة حفظه وقوته ظن أنه قد سمعه وهو لم يسمع فرواه على التوهم. وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعا يقول لا ينظر رجل في كتاب لم يسمع لا يأمن أن يعلق قلبه منه، يعني أن يتعلق شيء منه في قلبه. إذا كنت صاحب حفظ لا تنظر في كتاب غيرك، المراد طبعا في الكتب أي أحاديث الآخرين، وإلا الآن يعني نحن في أمس الحاجة مهما كان حفظنا فحفظ أحفظ الناس الآن لا يساوي عشر معشار حفظ السابقين. صحيح ما كان عطاء ربك محظورا، لكن هناك سنن كونية رتبها الخالق سبحانه وتعالى. وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى يقول كنت عند أبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري فحدث بحديث عن الأعمش فقلت ليس هذا من حديثك، قال بلى، قلت لا، قال بلى، قلت لا، قال يا سلامة الأمة هات الدرج، هذا الذي يكون فيه ما يكتب عندهم، فأخرجت فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه فقال صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت، يعني من أين أنا أتيت هذا، كيف دخل علي، قلت ذوكرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعته، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، لكن من كثر صوابه جدا على خطئه كان هو الإمام الثقة. وقد سبق أن قرر هذا، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، أبو عوانة إمام وأخطأ أمام الوكيع عليه رحمة الله، عفوا أمام عبد الرحمن بن مهدي، فمن أين علم ابن مهدي هذا ويعلم إن أبا عوانة لم يسمع هذا الحديث وليس من حديث. طب من أين أتى الأبي عوانة وهو صاحب حفظ في أثناء مذاكرة، ولم يسمع إنما ذكر به مع قرنائه. الرابع أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، يعني إذا كان مثلا اليوم أنت تفتخر بالشيخ فلان وتفتخر بالشيخ فلان، فإذا كنت تروي شيئا أو تروي مقولة عن شيخ غير مرضي فتقول قال بعض أهل العلم أو أفتى بعض أهل العلم، هو أهل علم لكن قد يكون علماء السوء، أهل علم وقد يكون منحرفا عن الصراط المستقيم، أهل علم وقد يكون مبتدعا، فعدم ذكرك للإسم يدل على أنه غير مرض عندك. فهنا إذا كان الراوي لا يكاد يترك اسم الثقة فإذا ترك اسما ولم يذكره يدل على أنه غير مرضي عنده. وقد كان الثوري وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يقولون عن رجل، وهذا معنى قول القطان لو كان فيه إسناد لصاحبه، يعني كان يصرخ يقول حدثني فلان، لكن لما قال عن رجل عن ها دل على أنه غير مرضي عنده، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه. تفضل. نعم نعم، ثوري وعطاء ابن أبي رباح. نعم نعم. وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة الصرخسي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول مرسل الزهري شر من مرسل غير، لأنه عاص وكلما يقدر أن يسمي سمى، رجل حاف ومتقن، فتركه لتسمية الراوي دليل على أنه غير مرضين عنه. لكن الراوي الذي يحفظ وينسى من الممكن أن يكون ناسي، صحيح إمكانية النسيان على الحفظ موجودة، لكن لماذا؟ هذا نحن يدخلنا في شيء، لأنه سمى كثيرا وأتقن حديث وحديث كثير جدا وجلس وعلم وروى، فلماذا عدل عن التسمية إلى الإبهام إلا والراوي غير مرضي عنده؟ وكلما يقدر أن يسمي ثم، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. وقال يحيى بن معين مراسيل الزهر ليست بشيء. وقال الشافعي إرسال الزهر عندنا ليس بشيء، وذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم متهم. وقد روي أيضا تضعيف سليمان بن أرقم، هذا متهم. وقد روي هالترجمة. وقد روي أيضا تضعيف مراسيل الزهر عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح المصري أنكر عليه ذلك، لكن من وجه لا يثبت. هذا بالنسبة للزهر. وأما مراسيل الحسن البصري رضي الله عنه ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبدا ثم روى عنه، وأن الشعبي كذب جابرا الجعفي ثم روى عنه، فتضعف مراسيلهما حينئذ. وما ذكره عن يحيى القطان أن مراسيل الحسن وجد لها أصلا إلا حديثا أو حديثين يدل على أن مراسيله جيدة، يعني أجود من غيرها، وليست أنها جيدة بإطلاق، يعني ليست صحيحة، إنما هي أفضل من غيرها. نعم ضعيف فقط. وما ذكر طيب. وقال ابن عدي سمعت الحسن بن عثمان يقول سمعت أبا زرعة الرازي يقول كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ثابتا ما قال أربعة أحاديث. ماذا تريد؟ أنت تتكلم على سليمان بن أرقم يعني؟ إيه؟ يعني في الأصل أم في الهامش؟ لا طيب. وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر ابن مرزوق وسلمة ابن مكتل، هكذا عندكم مكتل؟ طيب. قال سمعنا الخصيب بن ناصح يقول كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره، فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنه إذا حدث نفس الكلام على مراسيل إبراهيم بن يزيد النخعي. سلمة بن مكتل مصري ذكره ابن يونس أي في تاريخه. والخصيب بن ناصح مصري أيضا متأخر لم يدرك الحسن، وإنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه، ويروي عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدم سمعت علي بن المديني يقول مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها، يعني هنا شرط ماذا؟ أن يكون الراوي عن الحسن ثقة، وليس معنى أنها صحاح أنها في الدرجة العليا من الصحة، إنما هي أصح من غيره. وقال ابن عبد البر روى عباد بن منصور قال سمعت الحسن قال ما حد رحمه الله ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حدثني رجل أذكره وإذا أكثر من رجل فسأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن مسلم الحرشي عفوا روى محمد بن موسى نقلت مسلم إيه وقال محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة عن عطية بن محارب عن يونس قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدركه، قال كل شيء إن سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا وكان في عمل الحجاج، يعني في أيام الحجاج وفي أرضه، وهذا إسناد ضعيف ولم يثبت للحسن سماع من علي، ورأى فقط لكن لا يثبت له سماع منه، فهذه الرواية ضعيفة لا تقبل. وذكر البخاري في تاريخه كبير قال قال الهيثم بن عبيد الصيد حدثني أبي قال قال رجل الحسن إنك لتحدثنا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلو كنت تسند لنا، انظر يعني مسألة السند الأول ينبغي التنبه لمثل هذا، قد يذكر هذا في كتب الرجال فتؤخذ مسلمة مع أن إسنادها ضعيف ويقع الخلاف في مثل هذا. قال والله ما كذبناك ولا كذبنا لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها عن الصحابة، وضعف آخرون مراسيل الحسن. لماذا؟ للجهالة، نحن غير متيقنين أنها عن الصحابة، لو تيقننا أنها عن صحابي لقبلنا هذا المرسل. روى حماد عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان هاهنا ثلاثة يصدقون كل من حدثه، وذكر الحسن وأبا العالية ورجلا آخر. وروى جرير عن رجل عن عاصم من الأحول عن ابن سيرين قال لا تحدثني عن الحسن ولا عن أبي العالية، يعني في بمراسيلهم، يعني يقصد مراسيلهما، وإلا لكان تضعيف لو لم تفهم العبارة لكان تضعيفا هذا للحسن ولأبي العالية، ولا شك أن الحسن الحسن، فإنهما لا يباليان عمن أخذ الحديث وإن كان في إسنادها جهالة. وروى داود بن أبي هند عن الشعبي قال لو لقيت هذا يعني الحسن لنهيته عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت ابن عمر صحبت ابن عمر 6 أشهر فما سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد، يعني ويريد أن يقول أنا لو التقيت الحسن فإني سأنهاه من باب التورع ليس من باب التحريم، يعني هذا من باب الورع. وروى شعبة عن عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال كان ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهم أنس وأبو العالية والحسن البصري. قال الخطيب أراد أنس بن سيرين وفيه نظر، يعني لعل كلمة أنس هنا يعني أخطئ فيها، فأنس بن مالك ما كان يروي عن كل أحد فيخرج أنس، طب أنس بن سيرين أنس كان يعني ما ليس من، ففي الكلام نظر. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد أبو أسامة حماد عن خالد الحذاء قال سمعت هذا إسناد في غاية الصحة قال سمعت محمد بن سيرين يقول كان أربعة يصدقون من حدثهم أبو العالية والحسن وحميد بن هلال ورجل آخر سماه. وقد كان ابن سيرين يقول سلوا الحسن ممن سمع حديث العقيقة وسلوا الحسن ممن سمع حديث عمار تقتله الفئة الباغية، يعني كان يقول تثبتوا من رواية الحسن فإني أخشى أن يكون قد رواها عن أحد غير مرضي. وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد مرسلات سعيد بن مسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم نخعي لا بأس بها وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء ابن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد. انظر للخلاف منهم من قبل مرسلات الحسن لأن أغلب مدتي عن الصحابة ومنهم من ردها لأنهم أيضا لأنه أيضا كان يأخذ عن يثق في كلام من يروي له ولو كان من غير المعتمدين. وقال أحمد في رواية الميمون وحنبل عنه مرسلات سعيد مسيب صحح لا نرى أصح من مرسلات. زاد الميموني وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك هي أضعف المراسيل كلها فإنهما كانا يأخذان عن كل يعني عن كل أحد. وقال ابن سعد قالوا ما أرسل الحسن ولم يسنده فليس بحجة. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز كان لا يبالي من أين يأخذ وبعض أحاديثه التي يرسلها يقول أخبرت عن فلان موضوعة يعني ما كان يتحرى في من يروي عنهم. وممن تكلم من السلف في المراسيل ابن سيرين وقد تقدم قوله كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة. قلنا من قبل ما هي الفتنة؟ فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. وقول لما حدث عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرم رجل صالح ولكن عمن أخذه أبو قلابة هذا رجل صالح ورجل فاضل لكن عمن أخذ. وكذلك تقدم قول ابن المبارك لما روي له حديث عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. وقد سابق كلام شعبة ويحيى القطان ولذلك ذكر أصحاب الشافعية أن مذهبه أن المراسيل ليست حجة مذهب الشافعي عليه رحمة الله. واستثنى بعضهم مراسيل ابن المسيب وقال هي حجة عنده. قال أبو الطيب الطبري وعلى ذلك يدل كلام الشافعي وسيأتي كلامه والتفصيل فيه. ومن أصحاب من قال إنما تصلح للترجيح لا غير. وقال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال الشافعي ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. خرجه ابن أبي حاتم في أول كتاب المراسيل عن أبي عن يونس وتأوله على أن مراده أنه يعتبر بمرسل سعيد المسيب يعني في الشواهد والمتابعات. وخرجه عبد الغني بن سعيد من طريق محمد بن سفيان ابن سعيد المؤذن عن يونس به قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج إلا بالمراسيل ولا تقوم الحج لعلها لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح. وكذلك قال الدارقطني المرسل لا تقوم بحجة. وخرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديث أي لا يستمع ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس ما لي أراك لا تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة يعني من قبل يعني إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول. كلمة الصعب والذلول أو الصعب والذلول يعني الناقة إذا كانت مثلا يعني صعبة جدا لا يستطيع ركوب الذلول المذللة التي يعني ركبوا هذا وهذا يعني خاضوا في أمور صعبة وأمور سهلة رووا أحاديث صحيحة أحاديث موضوعة وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ثم قال مسلم في أثناء كلامه المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا هو القول الأول قول العلماء الذين لا يأخذون بالحديث المرسل ويرونه حديثا ضعيفا. سيدخل في القول الثاني في المسألة هو الاحتجاج بالمرسل وهذا هو القول الثاني ونتركه إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نجمع الكلام وأن يكون الكلام كاملا في مثل هذا مع التحقيق في الإرسال وتحقيق مذهب الشافعي في الحديث المرسل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك